السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن بئر سلمان وعن غراس سلمان هو حديث عن العظمة الأخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الشخصية، بحيث ينقل هؤلاء الذين لقيهم وهم في أنماط متعددة من مسارب الحياة، نقلهم ليكونوا في مقدمة القيادة. الحديث عن بناء الشخصية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعها مع أصحابه، فعادت نفوسهم خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الحديث عن غراس سلمان وبئر سلمان هو الحديث عن ملحمة طلب الهداية، فحياة سلمان ملحمة، ملحمة في تطلب الهداية، في اللهفة إلى الهدى، في البحث الحثيث المضني الدائم ليجد الهدى في نبئه الصالح. حياة سلمان ورحلة سلمان وملحمة البحث عن الهداية كما عاشها سلمان لن يرويها لنا، ويقتص خبرها أحسن من سلمان الفارسي رضي الله عنه. قصة معاناته ورحلته وقصته من بدايتها لسيدنا عبد الله بن عباس، قال له: يا ابن عم رسول الله، إني كنت رجلا من أهل فارس، من أهل جي، وجي هو اسم قبيلة أصفهان، وكان أبي دهقانا، يعني كبير من كبراء هذه المدينة وسري من سراتهم، وكان أبوه يحبه كأشد ما يحب الآباء أبناءهم، لدرجة إن هذا الحب تحول إلى احتواء حماية حال دون سلمان والاتصال بالعالم الخارجي. وكان يوكل إلى سلمان وهو فتى صغير مهمة كبيرة، وهي إبقاء النار متقدة، لأنهم يعبدون النار، فوكلوا إلى سلمان كنوع من التأهيل أن يبقي النار متقدة لا تنطفئ، اللي هي إله عندهم، إله النور. وشب الفتى سلمان في هذه الرعاية المحيطة المطوقة بحياته، حتى احتاج أبوه إلى بناء ضيعة له، وكان يبنيها ويتعاهدها، فشغل يوما واحتاج إلى ابنه سلمان وهو فتى صغير، فقال له: اذهب إلى الضيعة وتولى أمرها اليوم، فإني قد شغلت، ولا تتأخر علي فتشغلني عليك. وذهب الفتى سلمان، ذهب الفتى وفي طريقه إلى الضيعة التي أوكل إليه العناية بها اليوم، رأى نصارى من نصارى الشام يتعبدون، فلفت نظره بيقظة ذهنه على صغر سنه، لفت نظره هذه العبادة لم يعادها، فوقف عندهم وسألهم عن عبادتهم فأخبروه، فإذا هي عبادة إلهية، عبادة لرب في السماء بيده كل شيء وإليه كل شيء، وليست كالعبادة التي يعبدها لنار لو غفل عنها لانطفأت، وحصرت المقارنة السريعة عنده فبقي عندهم إلى المساء. طبعاً خلال هذه الفترة يبحث عن أبوه، ينتظره، شغل عليه، أرسل يبحث عنه. فلما عاد في المساء سأله: أين كنت؟ هل ذهبت إلى الضيعة؟ قال: لم أذهب إلى الضيعة. إذن أين كنت؟ مررت بأناس من أهل الشام على دين، فوقفت عندهم وسمعت منهم، فإذا دينهم خير من ديننا، هم يعبدون رباً بيده كل شيء، ونحن نعبد ناراً لو تركناها لانطفأت. فقال له أبوه بهلع: يا سلمان، ولم يكن هذا اسمه ذلك الوقت، احذر منهم، فأنت على دين خير من دينهم. قال: لا، بل دينهم خير من ديننا. فلما رأى الأب إن يقظت الذهن عند هذا الابن ستنقله عن دينه، عاد إلى أسلوب الحياطة والحماية، فوضع القيد في رجل سلمان وحبسه عنده. فسرب سلمان إلى هؤلاء النصارى رسالة يسألهم: دينكم أين؟ أين القاعدة الدينية لكم؟ قالوا: في الشام. قال: فإذا جاءكم ركب يريد أن يذهب إلى الشام فأخبروني. فجاءهم ركب يريد أن يذهب إلى الشام، فاحتال سلمان على قيده فحله، ثم لحق بهذا الركب وسار معهم إلى الشام. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي، المدائن تهيب بك الأوطان، تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. وفي الشام بدأت ملحمة أخرى مع سلمان. سألهم عن أعلم أهل دينهم، فدلوه على قسيس هو أعلم أهل دينهم. فأتاه سلمان وهو فتى صغير، قال: أتيت لأكون معك وعلى دينك، فأذن لي في ذلك. فأبقاه القسيس عنده. يقول سلمان: فوجدت رجل سوء، اللي هو هذا القسيس، يأمر النصارى بالصدقة ثم يأخذها فيكنزها، فأبغضته أشد البغض. فلما مات وأتى النصارى إليه قلت: لا، سأخبركم عن شأنه، الرجل له وجه آخر لا تعرفونه. قالوا: ما هو؟ قال: يأمركم بالصدقة ثم يكنزها، تعالوا معي أريكم كنزه. فدلهم على قلال من ذهب يكنز فيها هذا القسيس صدقاتهم. فلما اكتشفوه نبشوا قبره وصلبوه ورجموه بالحجارة، وأتوا برجل آخر وضعوه مكانه. قال سلمان: فوجدت رجلا صالحا زاهدا عالما، لزمته وتعلمت منه. فلما حضرته الوفاة قلت له: إنه قد حضر بك من أمر الله ما أرى، فبمن توصيني أن ألحق؟ من على دينك وعلى علمك؟ قال: يا بني، لم يعد على الأرض ممن هو على ديننا، وهي دين عيسى الصافي الذي لم يحرف، إلا أنا ورجل بالموصل، إذا أنا مت فالحقني. ولاحظ الخريطة الآن، من أصفهان إلى الشام، وأتوقع أنه في الشام في حمص، لأن حمص هي عاصمة الشام في ذلك الوقت، ثم الآن سينتقل إلى الموصل. وهكذا كان، مات ذلك القسيس وذهب سلمان إلى الموصل بوصاة من هذا القسيس، فوجد رجلا عالما فلزمة، وهم قد شابوا وكبروا، فيدركهم سلمان في أخريات حياتهم. فلا تعجب أيضا أن هذا القسيس الثاني حضره الموت. فقال له سلمان: إنني قد لزمتك، وإنه قد حضر بك من أمر الله ما أرى، فمن توصيني؟ قال: لا أعلم أحدا على ما أنا عليه، إلا رجل في عمورية في أرض الروم، فإن شئت فالحق به. وفعلا بمجرد أن مات ذهب سلمان إلى عمورية في أرض الروم في تركيا، وهناك لقي القسيس الأخير الذي لزمه، وفعلا تناهت حياته وحضره الموت. فقال له سلمان: إني قد كنت مع صاحبك، ثم حضرك من أمر الله ما أرى، فإلى من توصي بي؟ قال: يا بني، لا أعلم أحدا على ما أنا عليه صاحبي. طيب، إلى أين أذهب؟ قال: إنه قد أظلك زمن نبي يبعث في أرض العرب، يبعث في أرض ذات نخل، ذات نخل له ثلاث علامات: لا يأكل الصدقة، ويأكل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة. فاذهب إلى أرضه علك أن تدركه. وكان سلمان في عمورية قد شب وصار رجلا وبدأ يعمل، فاجتمع عنده غنيمات وبقرات، فجعل يسأل عن العرب، فلقي ركبا من ركب العرب من قبيلة كلب، فقال لهم: هل أعطيكم غنيماتي وبقراتي أجرة على أن توصلوني إلى أرض العرب؟ قالوا: نفعل. فأخذوا الغنم وأخذوا البقر وطمعوا في شيء آخر. لما أوصلوا سلمان إلى أرض العرب، إلى وادي القرى، طمعوا فيه هو، فقالوا: أخذنا غنمه بقر بقيه نبيعه عبدا. فباعوه عبدا في منطقة وادي القرى شمال المدينة، اللي هي منطقة العلا الآن. يا لله، هذه الخريطة للنقلة: أصفهان، الشام، الموصل، عمورية، العلا، وادي القرى. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. نبي زكي. باعوه على رجل يهودي في وادي القرى. قال: فلما رأيت الأرض أرض نخل، قلت: لعلها هذه، لأن العلا وادي القرى أرض نخل. وفرح سلمان أنه في أرض نخل، وجعل يشتغل تحت الرق عند هذا اليهودي. يقول: فبين أنا عنده، إذ جاءه يهودي من بني قريظة يزوره، فرأى سلمان فأعجبه، فاشتراه من هذا اليهودي. اشتراه يهودي من بني قريظة في المدينة، وأخذه معه من وادي القرى إلى المدينة. فلما دخل المدينة، رأى أرضاً ذات حرار ونخل كما وصفها صاحب عمورية. قال: فرجوت أن تكون هي. وأخذه اليهودي القرظي إلى المكان الذي وقفنا عنده، بئر سلمان وغراس سلمان قريباً من بني قريظة، وجعله عاملاً رقيقاً مملوكاً يشتغل في نخله. طبعاً هو أخذ الآن دربة في نخل وادي القرى، وصار يشتغل في نخيل القرظي في بني قريظة. يصعد للنخل، يؤبرها إذا كانت تحتاج إلى تأبير، يصعد إلى النخل في وقت خراف النخل، وجني ثمر النخل فيخرف النخل ويلقط جناه. وبينما كان سلمان في شهر أيلول سبتمبر في أعلى النخلة يلتقط جناها، وهو موسم آخر لقاط التمر، إذا به وسيده صاحب النخل أسفل النخلة وهو فوق يلتقط التمر. إذا بيهودي يقدم فزعا يخاطب سيده، وقف عنده اليهوديان أسفل النخلة وسلمان فوق، ويقول له وهو منزعج: أرأيت بني قيلة؟ بني قيلة الأنصار، الأوس والخزرج. أرأيت بني قيلة؟ أرأيت بني قيلة؟ قال: ما لهم؟ قال: مجتمعون هناك في قباء على رجل أتى إليهم من مكة يزعم أنه نبي العرب. يقولها بفجيعة. سلمان سمع رجل قدم عليهم من مكة يزعم أنه نبي العرب، هذا الذي حركه من أصفهان، من الشام، من الموصل، من عمورية، هذا الخبر الذي هو يبحث عنه بشوق، هذا الخبر الذي يبحث عنه بلافة، فهو في أعلى النخلة أحس ببرودة شديدة في جسمه وأخذته رعدة وكاد يسقط من أعلى النخلة، ثم نزل بسرعة وأقبل على هذا اليهودي. ماذا قلت؟ أتى من ماذا؟ ماذا يقول؟ وإذا بسيده يضربه بلكمة عنيفة على صدره ويقول: وما أنت وذاك؟ وش دخلك يأتي من العرب نبي العرب؟ وما لك؟ أنت رقيق، شغلك تلقح النخل وتخرف النخل. وأعاده إليها، لكن أعاده إليها بعد أن استقرت المعلومة ووصلت إليه. يا لله لمشاعر سلمان وهو يشعر أنه الآن اقترب من القبس، اقترب من النور. ولذلك ما انحل الظلام حتى جمع سلمان شيئا من تمر وذهب إلى قباء وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني قد سمعت أنك قد أتيت ومعك قوم مساكين، وعندي صدقة رأيت أنك أحق بها، أنت، لاحظ كلمة أنت، وأصحابك، يعني كل منها أنت. يقول سلمان فأخذ التمر وقربه إلى أصحابه. طبعا كاميرات المراقبة عند سلمان تلاحظ المشهد. فقربه إلى أصحابه فأكلوا منه ولم يأكل هو شيئا، وهو يقول: أتيت به لك أنت وأصحابك، أما دخلت فيه. فرجع سلمان وهو يقول: هذه واحدة، عند ثلاث علامات، هذه واحدة. مرت الأيام، على بال ما اجتمع عند سلمان شيء من طعام، ثم ذهب يبحث عن النبي في قباء، قالوا له ذهب إلى المدينة. فذهب إليه في المدينة وأحضر الطعام وقال: هذه هدية. الأول قال صدقة، هنا قال: هذه هدية أتيت بها إليك أنت وأصحابك. فوضع النبي الطعام وأكل من حوله، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. قال سلمان: هذه الثانية، اثنتان. بقي عاد يحتاج أنه يكشف عن خاتم النبوة. يقول: فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبع جنازة إلى البقيع، والعرب يلبسون الرداء فوق القميص. قال: فجلس، وجلس أصحابه حوله، فجعلت أدور حوله من خلفه، يدور حوله يبحث لعله أن يرى خاتم النبوة. قال: فشعر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف عما يبحث، فألقى بأبيه وأمي رداءه. سلي يقول: انظر كما تشاء وتحقق كما تشاء، انظر كما تشاء وتحقق كما تشاء، هذه أكتاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنكبه، انظر إليها إن شئت، انظر إلى ما تريد أن تنظر إليه. ولذلك ما إن رأى سلمان الخاتم ورأى العلامة الثالثة حتى انفرط زمام العاطفة في نفسه، وإذا أشواقه ولهفته تقول: أنت هنا وصلت إلى حيث تبحث. فانكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويلثمه ويحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن به يقول: أخيراً قد وصلت، أخيراً قد وصلت إلى المنبع، قد وصلت إلى النور، قد وصلت إلى الضياء، هنا رسول الله. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر.